الإنكار زاد التأكيد، لما زاد الإنكار زاد التأكيد. الآن درس خروج الخبر عن مقتضى الظاهر، خروج الخبر عن مقتضى الظاهر. مقتضى الظاهر أنت تخاطب خالي الذهن بماذا؟ بعدم التأكيدات، وبالرجل المتردد بتأكيد واحد استحسنا، والرجل المنكر بأن تؤكد له العبارة. قد يخرج الخبر عن هذا الظاهر، فتأتي إلى رجل مثلا خالي الذهن فتنزل منزلة المنكر، منزلة ماذا؟ المنكر، فتأتي له بالخبر على جهة التأكيدات، على جهة التأكيدات، أو تنزله منزلة المتردد، منزلة المتردد، فتأتي له بماذا؟ بالتأكيدات. وقد تأتي إلى إنسان منكر، منكر مثلا للبعث، منكر مثلا لوجود الله سبحانه وتعالى، وأنت تأتي تخاطبه بخطاب خبر ابتدائي ليس له تأكيدات. نعم، هذا هو درسنا بهذا اليوم، وهو خروج الخبر عن مقتضى الظاهر. قال الله تعالى: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. لما أمر الله سبحانه وتعالى نوح عليه السلام بصنع مثلا السفينة، ثم أمره أن لا يشفع في هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم وهم الكفرة الذين لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، صار نوح عليه السلام في موضع السائل. نعم، ما بالهم هؤلاء لا أشفع فيهم، وما بالهم هل هم سيغرقون أم لا يغرقون أو هكذا. فجاء الخبر إنهم مغرقون، إنهم مغرقون. ونوح عليه السلام يعرف، نعم ليس عنده ولا معرفة أنهم سيغرقون أم لا يغرقون، وإنما أنزلوا منزلة المتردد لما ظهرت عليه من هذه العلامات، لأن الله تعالى أمره بصنع السفينة وأمره أن لا يشفع في هؤلاء. نعم، فصار عنده شيء وتطلع إلى ماذا سيحصل لهؤلاء، فأكد الله سبحانه وتعالى له استحسانا بهذه العبارة: إنهم مغرقون، إنهم مغرقون. وكذلك أيضا: وما أبرئ نفسي، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. طبعا النفس هي موضع الاتهام، موضع الاتهام، وهي تقول نعم. على اختلاف في المفسرين من القائل، هل هو يوسف عليه السلام أو أنها زليخة؟ نعم، ولعل زليخة العبارة قائلتها من؟ زليخة. قالت: وما أبرئ نفسي. ثم بعد ذلك لما تطلع المخاطب إلى ما سر بأنها لا تبرئ نفسها رغم أنها موضع الاتهام، فقالت: إن النفس لأمارة بالسوء. فنزلت المخاطب منزلة ماذا؟ المتردد، منزلة المتردد. وهكذا أنت أيضا تأتي إلى إنسان من أبناء المسلمين، إنسان من أبناء المسلمين، لكنه تجده غافل في الدنيا، تجد في هذه الدنيا غافل، وتجد في هذه الدنيا متكالب عليها ومتكاثر الأموال، فتأتي تقول له: والله إن الموت لحق، والله إن الموت لحق. وهو من أبناء المسلمين وهو يعرف أن الموت حق، لكن ما السر أنك جئت له الآن بالتأكيدات هذه؟ لأنك الآن أنت أنزلته منزلة ماذا؟ منزلة المنكر. بسبب ماذا؟ بسبب هذه العلامات التي عليه والكراهية. فأتيت وقلت له: والله إن الموت لحق لكثر لشدة غفلته. وهكذا أنت تأتي إلى إنسان ملحد، إنسان ملحد وعنده الدلائل الواضحات والقرائن، عنده الدلائل الواضحات والقرائن على وجود الله سبحانه وتعالى، فتأتي تقول له: الله موجود، الله موجود. ماذا تقول له؟ إن الله موجود. لكن قلت له ماذا؟ قلت له: الله موجود فقط بدون تأكيدات، فأنزلته وهو منكر منزلته عدم المنكر، عدم الإنكار، عدم الإنكار، خالي الذهن، خالي الذهن. ما السبب؟ لما كانت هناك الدلائل الواضحات البينات على وجود الله سبحانه وتعالى، فقلت له: الله تعالى موجود. كذلك إنسان مثلا تجد يعق والديه، نعم، فتجد تقول له: ماذا؟ طاعة الوالدين واجبة، طاعة الوالدين ماذا؟ واجبة. نعم، فأتيت له بدون تأكيد قال الدين. لكن أحيانا تأتي له وتنزله منزلة الإنكار، أنه ما السبب يضرب والديه إلا وهو كأنه منكر بأن طاعة الوالدين واجبة، فتقول: والله إن طاعة الوالدين واجبة، والله إن طاعة الوالدين واجبة. فهكذا بحسب ماذا؟ القرائن وسياق الأحوال يتضح الإنسان أحيانا ينزل المنكر منزلة خالد زين، والمتردد منزلة خالد زين، وخالد زين منزلة المنكر، نعم، بحسب ماذا؟ الغرائب. قال الله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. جاء بكم تأكيدات الآن؟ تأكيد إن، ثم بعد ذلك لميتون، نعم، وأيضا الاسم، الاسم ميتون، ما قال لتموتون، إنما قال ماذا؟ لميتون، والاسم يدل على الثبوت، الاسم يدل على الثبوت، وهذا فيه دلالة على ماذا؟ أنه أنزل المخاطبين منزلة المنكرين، منزلة المنكرين، وهل هم منكرون؟ ليسوا منكرين، وإنما بسبب غفلتهم وتكالبهم على الدنيا صاروا كمنزلة المنكر، فأنزلهم هذه المنزلة، فخرج الخبر عن مقتضى الظاهر، عن مقتضى الظاهر. وقال حجل بن نظلة القيسي: جاء شقيق عارضا رمحه، إن بني عمك فيهم رماح. شقيق هذا جاء عارض رمحه، صاعد على الفرس ورمحه يستعرضه، نعم، مرة يرفع رمحه ومرة يريد يضرب في رمحه، يعني يخبرهم أنه صاحب قوة، نعم، وكأنه منكر، نعم، أن بني عم ماذا؟ أن ليس فيهم ناس يستطيعون الرمي، وأنه ناس هناك عندهم أصحاب رماية وأصحاب مثلا ضرب وطعان. فقال: إن بني عمك، إن بني عمك فيهم رماح، إن بني عمك فيهم رماح. لهذا أكد، فأنزل هذا الرجل منزلة ماذا؟ المتردد، منزلة المتردد أو الشاك في هل بني عمي موجود هناك من يستطيع الرمي أو لا يستطيع، نعم. قال: وقال الله تعالى يخاطب منكرين وحدانيته، فهنا أنزل غير المنكر منزلة المنكر، فهو ليس منكرا الآن أن بني عمي إيش فيهم، هناك يستطيعون الرمي وهناك يستطيعون الضرب، لكن حالته التي جاء فيها إيش؟ حالة في استعراض يدل على أنه كان منكرا، أنه منكر. فقال له: إن بني عمك فيهم رماح. نعم. الأمثلة الثالثة: ينزل المنكر كغير المنكر. قال الله تعالى يخاطب منكر وحدانيته: وإلهكم إله واحد. هذا لمن خاطب؟ خاطب الكفار. يقول الله تعالى: وإلهكم إله واحد، يخاطب به الكفار. لماذا جاء بهذا الخبر الابتدائي؟ ما جاء بخبر إنكاري مع الأدلة والثوابت؟ قالوا: لما كان هناك من الدلائل الواضحة البينات على وجود الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى واحد، لهذا جاء بالخبر ابتدائي، فأنزل المنكرين منزلة غير المنكرين، أنزل المنكرين منزلة غير المنكرين. وأيضا قوله: قول الجهل ضار، هذا لمن ينكر ضرر الجهل، ينكر ضرر الجهل، فتنزله منزلة إيش؟ غير المنكر، هو ينكر، يقول الجهل ما يضر، ما يضر، فتأذين تقول الجهل ماذا؟ ضار. لما هناك من الدلائل على أن كم من إنسان جاهل وقع في المصائب، وكم من إنسان جاهل أخطأ في حق الله وفي حق الناس، نعم، فما يحتاج أنك تؤكد له، تقول له: يا أخي الجهل ضار، الجهل ضار، يعني والدليل ما ترى، قصده إيش؟ والدليل ما ترى. هذا هو خروج الخبر عن مقتضى الظاهر، خروج الخبر عن مقتضى الظاهر. هذا مفهوم، هذا خروج الخبر مقتضى الظاهر مفهومه عنده؟ مش مفهوم؟ ما يستمع الصوت؟ عندك تعال سمع، ولا تعال سمع عنده؟ هذا فخروج الخبر مثلا عن مقتضى الظاهر، قلنا مقتضى الظاهر أن يكون الخبر الابتدائي لخالد زين، وأن يكون الخبر الطلبي الذي فيه تأكيد، نعم، هو لمن كان مترددا، وأن يكون مثلا الخبر الإنكاري لمن كان منكرا، لمن كان منكرا. فيخرج عن هذا المقتضى عندما تنزل المنكر منزلة من؟ غير المنكر، كأنه ليس منكرا، كأنه ليس منكرا. فتأتي إلى إنسان مثلا يعرف مثلا ينكر أن والديه لهما حق عليه، فهو حق له مهتزق له مثلا طاعة الوالدين واجبة، طاعة الوالدين واجبة. هذا قال العلماء هو من باب التوبيخ لذاك الرجل، وأن هذا الكلام ما يحتاج إلى دليل، هذا الكلام ما يحتاج إلى دليل، فطاعة الوالدين واجبة، ما يحتاج تقول والله إن طاعة الوالدين لواجبة. هذا متى تؤكد؟ عندما يكون هناك مثلا من رجل يتغافل عن حق والديه فيعق والديه فتظهر عليه علامات الإنكار، فتأتي أن تؤكد له. وهذه أكثر ما يستخدمها مثلا الخطباء، الخطباء أثناء الخطبة تجد الخطيب يحلف والله تالله وبالله، تمام، على ماذا؟ على مسألة معروفة عند السامعين، معروفة، لكن لما وجد منهم الغفلة عن هذا الأمر حصل منه القصام والتأكيد مثلا عن الدنيا والتكالب عليها، فوالله إن الدنيا لفانية، والله إننا لقادمون على الموت، والله إن هناك ليوما كذا، مع أنهم مقرون بذلك، لكن من الذي استجرك إلى الإثبات لما رأيت من دلائل الغفلة عند السامعين؟ عند السامعين هذا واضح إن شاء الله. قال الإنشاء، الكلام ينقسم إلى قسمين، قسم إنشاء وقسم خبر. قلنا الخبر هو الذي لا يحتمل الصرف، هو الذي يحتمل الصرف أو الكذب مثلا لذاته يعني لذات الخبر، ليس باعتبار المخبر. أما باعتبار المخبر فالخبر ينقسم إلى كما أقسام إلى ثلاثة، خبر صالح هو كلام الله ورسوله، وخبر كاذب الدجال يدعي دين والمدعين النبوة، وخبر يحتمل الصرف والكذب سائر الناس، سائر الناس. ها خلص الدرس بعد الوقت، أنا خارج درس اليوم إلى هنا إن شاء الله. تكلمنا فيما مضى طلبي، الخبر للمتردد يسمى طلبي، أن يكون قال ويسمى هذا الضرب طلبيا. والثالث إنكاري للمستنكر، وقد يخرج أيضا أغراض الخبر، إما فائدة الخبر وإما لازم الفائدة، وقد يخرج الخبر عن مقتضى الظاهر، عن مقتضى الظاهر كما قلنا أنه ينزل المنكر منزلة غير المنكر، وينزل غير المنكر منزلة ماذا؟ المنكر والمتردد. نعم له حالات عدة، ذكر صاحب الجواهر عدة حالات أكثر من هذه، لكن هنا ذكر ثلاث حالات، أن ينزل خالد زين منزلة السائل المتردد، وهو الذي فيه الأمثلة الأولى هذه، قال الله تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، يعني كأن نوح عليه السلام بدأ يتساءل ما حال هؤلاء وما مصيرهم، الذين ظلموا أنفسهم ما حالهم وما مصيرهم، فقال الله تعالى إنهم مغرقون، إنهم مغرقون، لهذا أكدها، أكد هذه الآية. وإذا قول الله تعالى عندما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا، فأكد، مع أن أبا بكر رضي الله عنه يعرف أن الله سبحانه وتعالى معه، لكن لما كان هناك تلك الحالة التي وفيها من إحاطة المشركين بالغار ومن خوف أبي بكر أن يمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ قال لا تحزن، قال كيف لا أحزن، يعني كأنه سؤال، فما هو مثلا يقول لا تحزن فيقول كيف لا أحزن في هذه الحالة، فقال إن الله معنا، أي كن واثقا بالله سبحانه وتعالى فإن النصر لا بد منه. كذلك وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، لأمارة بالسوء، بما أن النفس موضع الاتهام وهو يقول لا أبرئها، طبعا لا يبرئها لأنها موضع الاتهام، لأنها ماذا؟ موضع الاتهام. فما هو الداعي الذي دعاها إلى أن تقول هذا الكلام؟ فقالت إن النفس ماذا؟ لأمارة بالسوء. أكدت هذه الجملة نعم للمتردد، إن النفس لأمارة بالسوء، وهذا فيه توكيدان، في ماذا؟ توكيدا، إن النفس لأمارة بالسوء، والأفضل أنه يجعله في منزلة ماذا؟ منزلة إيش؟ أكثر إنكارا، غير المتردد، يكون أكثر إنكارا، متردد زيادة. والأمثلة الثالثة، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، أنزل غير المنكر كالمنكر، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، وهو يخاطب بها من؟ المسلمون الذين يعرفون أن هناك موت. ولكن قلنا لما ظهر عليه من علامات الغفلة وعدم التيقظ والاستعداد ليوم الرحيل، جاء لهم بهذا الأسلوب، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. هذا يستخدمه كما قلنا الخطبة، الخطبة قد يستخدم الخطيب كثير من هذه الأساليب من باب الإثبات للمخاطبين. وقال حجل بن نضلة القيسي: جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك فيهم رماح، مع أنه لا ينكر أن في بني عمه أناس يستطيعون بالضرب بالسيف والطعن بالرماح وغير ذلك، ولكن لما جاء على هذه الحالة، حالة مستعرض، هو كأنه أنزله منزلة ماذا؟ المنكر، وهو غير منكر. نعم، فقال له إن بني عمك فيهم رماح. هنا توكيد واحد، ونحن قلنا المتردد نعمل له توكيد واحد. لماذا هنا قلنا أنزل غير المنكر منزلة المنكر؟ المفروض يأتي بعدة توكيدات ما دام أنه منكر. ولكن هذا التوكيد من باب الإيجاب، يجب عليه أن يؤكد، بخلاف المتردد يستحسن له أن يؤكد، يستحسن له أن يؤكد. فنقول جاء بتوكيد واحد على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب، بخلاف إنهم مغرقون جاء بتوكيد واحد على سبيل ماذا؟ على سبيل الاستحسان أو الاستحباب. رغم إنهم مغرقون يعني توكيدان فيها الجملة الاسمية الدالة على الثبوت مع إن. وقال تعالى يخاطب منكري القدر، انظر الآن منكرين وأنزلهم منزلة ماذا؟ غير منكرين. لماذا؟ يقول لظهور الدلالات الواضحة والقرائن البينة على ثبوت هذا الشيء، وكأنه شيء ماذا؟ ثابت في الفطرة، وإلهكم إله واحد، كأنه يقول ارجع إلى فطرتك، هو الدين الذي يعرفه حتى العجائز على أن الإله واحد هو الذي يستحق الوحدانية. نعم، لما يوجد من الدلائل الواضحة على هذا الشيء، وإلهكم إله واحد. كذلك الجهل ضار لمن ينكر مثلا أن الجهل يضر، فتقول له هذا الشيء مستقر في النفوس أن الجهل يضر بالنفس، فما يحتاج أن أنا أؤكد لك هذا الشيء، ما يحتاج حتى مني إيش قسم كما يقال هكذا. وإذا ربما إنسان يكون ليس منكرا وتنزله منزلة ماذا؟ المنكر كما قلنا لظهور الغفلة عليه أو التغافل أو قرائن، قرائن كمن يضرب مثلا والدي، كمن يضرب مثلا والدي، معناه كأنه منكر أن طاعة الوالد واجبة، فتنزله منزلة ماذا؟ المنكر، وهو ليس منكر ويعرف أنه لم حق، ولكن لعقوقه ولقصاوة قلبه يضرب والديه أو يعق والديه، فتقول له ماذا أنت؟ فتنزله منزلة المنكر، فتقول إن طاعة الوالدين واجبة. نعم، إن طاعة الوالدين واجبة، من باب إنزال غير المنكر منزلة المنكر، أنزلة غير المنكر. وكذلك الذي لا يؤدي الصلاة أيضا تؤدي إلى تنزل منزلة المنكر الذي يتهاون بها وكأنه منكر لوجوبها. نعم، الآن ندخل في الإنشاء. قلنا والإنشاء لغة معناها الإيجاد، لغة معناها الإيجاد، أنشأت الكلام نعم أوجدته نعم. وإصطلاحا هو كلام لا يحتمل صدقا ولا كذبا لذاته، لا يحتمل صدقا ولا كذبا لذاته. كلمة لذاته لأن هناك بعض الإنشاءات نعم فيها نوع من أنواع الخبرية، فأنت لما تقول اللهم اغفر لي دعاء، اللهم اغفر لي، هذا الخبر معناه طلب الخبر، طلب المغفرة من أين؟ من الله سبحانه وتعالى. فكأنه بصيغة الخبر تقول أنا طالب المغفرة منك يا رب، هذا بصيغة ماذا؟ الخبر. لكن بصيغة الإنشاء اللهم اغفر لي يريد منه تصديق النسبة الخارجية أم يريد منه إيجاد هذه النسبة؟ أو مثلا إيجاد هذه النسبة، يريد منه إيجاد هذه النسبة، يريد منه ماذا؟ إيجاد هذه النسبة اللهم اغفر لي، أي أنه طلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، أن يغفر له، فهو طالب لإيجاد ووقوع هذه النسبة، لا يريد بها مثلا الإخبار عن وقوع هذه النسبة. أن النسبة لو كان يريد مثلا الإخبار فسيقول مثلا الله غفر لي، الله غفر لي. فهذا الخبر الإنشائي لا يحتمل لا صدق ولا كذب، لا تستطيع أنك تقول هذا الكلام صدق أو تقول هذا الكلام كذب، نعم، إنما تقول هذا كلام إنشائي يراد منه إيجاد النسبة، إيجاد النسبة، نعم. بخلاف لما قال لذاته قال أي بقطع النظر، أما يستلزمه الإنشاء، استلزام الإنشاء خبر، هو أن يقول أنا طالب المغفرة. ولما تقول الإنسان مثلا لا تلعب في المسجد معناه أنا أنهاك عن اللعب في المسجد، هذا الاستلزام لهذه الجملة الإنشائية نعم لا تدخل في تعريف الإنشاء، إنما ينظر إليها لأنها إيش باعتبار إنشائية، جملة إنشائية، إما أمر إما نهي إما نداء إما تمني إما استفهام، بخلاف النظر عما تستلزمه. ولهذا قال لذاته لا تحتمل صدقا ولا كذبا لذاته. أما لو قلنا مثلا تحتمل صدقا وكذبا نقول لا تحتمل، تحتمل صدقا وكذبا لما تستلزمه، لما إيش تستلزمه، فهي تستلزم الصدق والكذب باعتبار إيش الخبرية التي تستلزمها، أنا أنهاك أن تلعب في المسجد أو أنا أمرك أن تقوم بهذا العمل، نعم. هذا إن شاء الله نشرحه فيما بعد. أيضا تقسيم الخبر ينقسم الخبر الإنشاء إلى طلبي وغير طلبي، طلبي يحصل منه الطلب وهو خمسة الأمر والنهي والنداء والاستفهام والتمني، هذه الخمسة ماذا؟ طلبية، إنشائية، طلبية، إنشائية، طلبية. وهناك إنشاء ليس طلبي مثل ألفاظ العقود بعت واشتريت، ومنها أيضا أساليب المدح والذم بئس ونعمة وحبذا ولا حبذا، ومنها أساليب التعجب، هذه كلها لا يمكن أن نقول هذا فيه صدق أو كذب. لو قلت مثلا ما أجمل فلان، لا تقول هذا الكلام صدق ولا تقول هذا الكلام كذب، لكن هذا كلام إنشائي لكن ليس طلبي، وهذه ليس من مباحث البلاغيين، ليس من مباحث البلاغيين لأنه لعدم فوائدها، لعدم فوائدها. يعني الطلب كم معنا؟ خمسة، الأمر والنهي والنداء والتمني والطلب والاستفهام. وهذه الأساليب الإنشائية، هذه الأساليب الإنشائية لها أغراض حقيقية ولها أغراض ماذا؟ مجازية، مثل الخبر، الخبر له غرض حقيقي، إما فائدة الخبر أو لازم الفائدة، وله أغراض مجازية ينتقل إليها مثل التحسر ومثل أيضا إظهار الضعف، ومنها أيضا الحث والجد على الجد وغير ذلك. وكذلك أيضا الأمر، سيأتي الأمر للتهديد والأمر للإرشاد، بما أن الأمر معناه هو طلب، هو الطلب على جهة ماذا؟ الإلزام، طلب الفعل على جهة الإلزام. لكن هناك يخرج أحيانا من هذا الغرض الحقيقي إلى أغراض مجازية مثل إيش؟ التهديد، ويخرج إلى الإرشاد، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فاكتبوه، هذا الأمر لمن؟ للإرشاد، ليس على جهة ماذا؟ الوجوب. كذلك قد يأتي أيضا إيش؟ على جهة التهديد، على جهة التهديد، وقد يأتي على جهة غير ذلك، ذكروا منها ما يقارب من فوق 30 معنى، وهو ذكرها أصحاب الأصول أكثر من 30 معنى. لهذا نحن سنسردها سردا سردا، وإنما يقصد بها كيف تطلع على أن هذا الأمر قد ينتقل من الغرض الحقيقي إلى الغرض المجازي على بسبب ماذا؟ على حسب القرائن والسياقة، سياق الكلام وقرائن الكلام هي الدالة على ذلك، الدالة على ذلك. نذكر الأمثلة الآن. قال الأمثلة: أحب لغيرك ما تحب لنفسك. أحب لغيرك، وهكذا أحب لغيرك ما تحب لنفسك. أحب لغيرك ما تحب لنفسك، لأنه فعل أمر، فعل أمر مجزوم. أحب، أحب لغيرك ما تحب لنفسك، هذا أمر وهو من جهة الإنشاء. وهل هذا يحتمل الآن صدق ولا كذب؟ ما يحتمل لا صدق ولا كذب، وإنما هو فعل أمر يطلب منه إيش؟ الفعل. ومن كلام الحسن رضي الله عنه: لا تطلب من الجزاء إلا بقدر ما صنعته. وهذا أيضا إنشاء يقصد به النهي، يقصد به النهي: لا تطلب من الجزاء إلا بقدر ما صنعته. وقال أبو الطيب: أمل ألا ما لسيف الدولة اليوم عاتبة، فداه الورى أمضى السيوف مضاربة مضاربة. ألا ما لسيف الدولة اليوم عاتبة، فداه الورى أمضى السيوف مضاربة. ايش هذا؟ هذا استفهام، استفهام. ما لسيف الدولة اليوم عاتبة، استفهام. ألا استفتاحية هذه؟ ألا، ألا إنه مستفى استفتاحية. قال نعم، ما يدخل الاستفتاحية، ما تدخل، إنما يمنع. هنا قلنا إيش؟ كلمة استفتاحية للكلام. ألا استفتاح. ثم قال: ما لسيف الدولة اليوم عاتبة، فداه الورى أمضى السيوف مضاربة. فهذا استفهام. ما سيما، فهو إنشائي، فهو إنشائي. وقال حسان بن ثابت: يا ليت شعري وليت الطير تخبرني ما كان بين علي وابن عفان. هذا من باب ماذا؟ التمني. وقال أبو الطيب: يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم. هذا من باب النداء. وقال الصم بن عبد الله: هذا درس اليوم، هذا تقول هذا نداء، هذا استفهام، ثم تدخل مباشرة بالتفصيل الأمر، تأتي بالأغراض المجازية الحقيقية، ثم النداء، ثم الاستفهام، هكذا. قال: بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا، وما أحسن المصطاف والمتربعا. هذا يقصد ما أطيب الربا، هذا ماذا؟ تعجب. هذا تعجب، وهو أسلوب ماذا؟ إنشائي غير طلبي، إنشائي غير طلبي، لأنه لا يتضمن على طلب، إنما يتطلب على إنشاء مثلا إيش؟ حالة في الإنسان، وهو التعجب. ما أطيب الربا، وما أحسن المصطاف والمتربعة. المتربعة هو منزلهم في الربيع، في الربيع. نعم. قال جاحظ من كتاب: أما بعد، من كتاب يعني رسالة، أما بعد فنعم البديل من الزلة الاعتذار، وبئس العوض من التوبة الإصرار، وبئس العوض من التوبة الإصرار. وهذا أسلوب المدح والذم، نعمة وبئس، أسلوب مدح وذم، وهذا من أساليب الإنشاء غير الطلبي. وقال عبد الله بن طاهر: لعمرك ما بالعقل ما يكتسب الغنى، لعمرك ما بالعقل يكتسب الغنى، ولا باكتساب المال يكتسب العقل، ولا باكتساب المال يكتسب العقل. هذا ماذا؟ قسم لعمرك، وقسم أيضا من أساليب الإنشاء غير الطلبي. وقال ذو الرمة: لعل انحدار الدم يعقب راحة من الوجد، أو يشفي شجي البلابل. نعم، وهذا رجاء، والرجاء أيضا من أساليب ماذا؟ من أساليب الإنشاء غير طلبية. وهناك كتاب الأساليب الإنشائية، الأساليب الإنشائية في النحو لعبد السلام هارون، وهو كتاب قيم، كتاب قيم في هذا الباب، الأساليب الإنشائية لعبد السلام هارون، وهو كتاب قيم في هذا الباب. وأحسن منه كتاب أساليب الطلب بين النحويين والبلاغيين، أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين، عند النحويين والبلاغيين، أساليب الطلب، يقصد بها أساليب الطلب الأمر والاستفهام والنداء والنهي. نعم، والتمني. وقال آخر: عسى سائل ذو حاجة إن منعته من اليوم سؤلا أن يكون له غد، أن يكون له غد يعني أن ينقلب الغد، أنت سائل وهو الذي يعطي. سبحان الله. نعم، فهذا عزاء أيضا من باب الرجاء، من باب الرجاء. ولهذا يقول في القاعدة، نعم يقول هنا في الأخير في الشرح، قال وأنواع الإنشاء غير الطلب في آخر الشرح ليست من مباحث علم المعاني، ولذلك نقتصر فيها على ما ذكرنا ولا نطيل فيها ماذا البحث، ولا نطيل فيها البحث. وجدت هذا الكلام أيضا في الهامش، مكتوب في الهامش رقم 2، يقول ويكون الإنشاء الطلب أيضا بالعرض والتحضير والجمل الدعائية، ولكننا اقتصرنا على الأنواع الخمسة لاختصاصها بكثير من اللطائف البلاغية. لا يأتي إنسان يقول لماذا ما ذكرت العرض ولا ذكرت التحضير. نعم، نقول العرض والتحضير، من هم من يقول أنها راجعة إلى هذه الأمور، ومنهم من يقول يعني هذه ليس تحتها كثير طائل من المعاني. ننتقل الآن إلى باب الأمر، الإنشاء الطلبي. وأول شيء من الإنشاء الطلبي هو ماذا؟ الأمر. ننظر القاعدة، القواعد. قال الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء. طبعا يا شباب الذي مش فاهم يقول مش فاهم. نعم، يعني نحن زملاء هنا وكل واحد يعطي الثاني، فإذا إنسان مش فاهم شيء يقول مش فاهم، نعيد الدرس مرة ومرتين، أو حتى درس صوتي، درس صوتي حتى يفهم الكل إن شاء الله في كتاب البلاغة، حتى نخرج على أقل شيء أننا فاهمين هذا الكتاب المختصر. قال الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، طلب الفعل على وجه الاستعلاء. يعني كلمة الاستعلاء، منهم من يقول يشترط في الأمر الاستعلاء، منهم من يقول يشترط في الأمر العلو، ومنهم من يقول لا يشترط لا استعلاء ولا علو، مسألة خلافية بين الأصوليين وبين البلاغيين، إلا أن البلاغيين يرون أن الاستعلاء شرط، شرط لا بد منه. ما معنى الاستعلاء؟ تكتبون معنى الاستعلاء حتى تكون فاعدة، فائدة. الاستعلاء معناه أن يعد الآمر نفسه، أن يعد الآمر نفسه أعلى من المخاطب، أعلى من المخاطب وأرفع منه شأنا، وأرفع منه شأنا بإظهار حالة التعالي، بإظهار حالة التعالي لكون كلامه على جهة الغلظة والقوة، لكون كلامه على جهة الغلظة والقوة لا على جهة التواضع والانخفاض، لا على جهة التواضع والانخفاض. ها؟ التواضع لا على جهة، إنما على جهة التعالي والقوة. إذن التعالي أو الاستعلاء أن يعد الآمر نفسه إيش؟ أرفع من إيش؟ أرفع أعلى من المخاطب وأرفع منه شأنا، وذلك بإظهار حالة التعالي لكون كلامه على جهة الغلظة والقوة لا على جهة التواضع والانخفاض. نعم، بعضهم يقول إذا كان من الأعلى إلى الأدنى يسمى أمرا، وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى يسمى دعاء، وإذا كان من القرناء يسمى التماسا، يسمى التماسا. والذين يشترطون الاستعلاء يقولون ولو كان من الأدنى إلى الأعلى، فإذا كان ذلك الأدنى يرى نفسه أرفع شأنا من ذلك المخاطب الكبير هذا العظيم، كأن إنسان مثلا عبد لكن يخاطب سيدة فيقول له أعطقني هكذا بغلظة وقوة أعطقني، فيقال هذا أمر، هذا أمر، لكن يعدوه ماذا؟ سوء أدب، يعدوه سوء أدب. أو إنسان مثلا يكلم شيخ، شيخ علم وطالب، فيقول أجب على هذا السؤال، أجب على هذا السؤال على جهة القوة والغلظة والأمر الإلزامي، فيقول هذا ماذا يسمى؟ يسمى أمرا، هذا يسمى أمرا. فلو كان على جهة التواضع الصغير يقول مثلا للكبير كإنسان عبد يقول الله سبحانه وتعالى اغفر لذنوبي مثلا، فهذا على جهة التواضع والخضوع، فيكون ماذا هذا؟ يكون هذا دعاء، يكون هذا دعاء ولا يسمى أمرا. والالتماس من القرائن يعني قرينة، أو الذي أنت وهو في مرتبة واحدة، في مرتبة واحدة، نعم. لكن هل يشترط هناك الاستعلاء؟ نعم، الأخ أبو عباس الشحري يرجح على أنه لا يشترط الاستعلاء، لا يشترط الاستعلاء لقوله نعم صاحبة العرش تلك الذي يقال لها بالكيس أو كذا، على قول على أنها قالت فماذا تأمرون، ما إيش فماذا فرعون، لقول فرعون لحاشيته حواشيه يقول فماذا تأمرون، فأطلق عليهم ماذا، فأطلق على كلامهم له أمرا، على كلامهم له أمرا. لكن بعضهم يخرجها فيقول لعله رأى أنهم في أعلى مرتبة منهم في باب المشورة والعلم، في باب المشورة والعلم. لكن هذه ليس عليها كثير خلاف يعني ولا فائدة فيها، لكن نقول الأمر إذا كان من الأعلى للأدنى فهذا ماذا أمرا، إذا كان من الأدنى إلى الأعلى فهذا دعاء، وإذا كان من القرناء فهو التماس. الآن ننظر إلى الأمثلة. قال من رسالة ابن علي رضي الله عنه بعث بها إلى ابن عباس وكان عاملا بمكة، أما بعد كان عامل ابن عباس عاملا له وعلي كان خليفة، إذا سيكون من الأعلى إلى من؟ إلى الأدنى. قال أما بعد فأقم للناس الحج وذكرهم بأيام الله واجلس لهم العصرين، العصرين ماذا مفتن؟ يعني الغداء والعشي من باب التقليد. فأفتي المستفتي، فأفتي المستفتي وعلم الجاهل وذاكر العالم، هذا كله من باب ماذا؟ الأمر، من باب الأمر. وقال تعالى وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا أيضا من باب الأمر. إذ صيغ الأمر كم صيغ الأمر؟ أربعة، إما فعل الأمر، وإما أنه فعل مضارع متصل بلام الأمر، وإما اسم فعل الأمر، وإما نائب عن المصدر، النائب عن المصدر. وبالوالدين إحسانا أي أحسن إليهم إحسانا، هذه صيغ الأمر لا يوجد غيرها، لا يوجد غيرها. أربع صيغ للأمر. الصيغة الأولى فعل الأمر، افعل، اجلس، أفتي، علم، ذاكر، نعم هذه صيغة أمر. قال وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا أمر. كذلك عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذا فعل أمر، عليكم أنفسكم. وقال الله تعالى بالوالدين إحسانا، هذا أيضا نائب مصدر، نعم يقصد به فعل الأمر، المصدر، هذا المصدر النائب عن فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر. وأيضا فضرب الرقاب أي فضرب الرقاب، نعم ماذا اسم فعل الأمر، ماذا قلت أنا اسم فعل الأمر عليكم، وصح أيضا صح، هذا اسم فعل أيضا، نزالي تراكي وغير ذلك أما كان على وزن فعالي، نعم فعالي. وقال أبو الطيب، الآن قال أبو الطيب المتنبي في مجلس في الدولة كذا فليسري من طلب الأعادي، ومثل سراك فليكون الطلاب، ومثل سراك، لا سراك، سراك لو قلنا سراك ما يكون موزون، ومثل سراك فليكون الطلاب، هذا طلب الفعل من الأعلى إلى الأدنى على وجه الإيجاب والإلزام. الآن أين الطلب الآن؟ من الأدنى إلى الأعلى ولا من الأعلى إلى الأدنى؟ أي من الأدنى إلى الأعلى. لهذا يقال هنا ماذا؟ يقال هذا من باب الإرشاد، أنه أراد إرشاده، أراد إرشاده وتوجيهه كما قال هنا الشارع، أراد إرشاده. وقال يخاطبه أزل حسد الحساد عني بكبتهم، فأنت الذي صيرتهم لحسدا، وهذا أيضا من باب ماذا؟ الإرشاد. قال لا يراد به المعنى الأصلي، وإنما يراد به الدعاء، يراد به ماذا؟ الدعاء، أنه يدعيه، يدعيه نقول الطلب، الطلب أحسن. ها السؤال، يقال السؤال أحسن، أحسن من كلمة الدعاء. إذا كان الأقل إلى الأعلى يقال ماذا؟ من باب السؤال، من باب السؤال. أما الدعاء لا يقال إلا على الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال ابن القيس: كفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بشق اللوى بين الدخول فحوملي. الآن أتينا إلى الأغراض المجازية، الأغراض المجازية، الأغراض الحقيقية عرفنا، إما أن يكون دعاء، وإما أن يكون أمر، وإما أن يكون التماس، وإما أن يكون التماس. لكن بعض البلاغيين يجعل الأساس أن الأمر يأتي للطلب، فلا يوجد إلا هذه الصيغة الواحدة الأمر. أما الدعاء والالتماس فهذه يجعلونها ماذا؟ مجازية، يجعلونها مجازية. لكن الزمخشري المعتزلي نعم يذهب إلى أن الأمر والدعاء والالتماس كلها على حقيقتها، على حقيقتها. نعم، وهذا الظاهر، الظاهر أنها كلها على ماذا؟ على حقيقتها، لأن الفعل الأمر لم يصرف إلى غير معنى، لم يصرف إلى غير معنى، وإنما يراد به أيضا الطلب. فإذا أنت تكلمت مع قرينك تريد الطلب، وإذا تكلمت مع الله فتريد به الطلب، وإذا تكلمت مع من هو أدنى منك، مع صبي، تريد ماذا أيضا؟ الطلب. هي على حقيقتها، فهي على حقيقتها، بخلاف الأغراض المجازية التي تأتي من باب التعجيز والتسخير مثلا وغير ذلك، فقد يراد بها المجاز على قول المجازيين، على قول المجازيين. وأما الحقيقة أنه لا يوجد هناك ماذا؟ مجاز. قال امرؤ القيس: كفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسكت اللوى بين الدخول فحوملي. قال كفى ألف هذه للاثنين، نعم، هم اختلفوا فيها كما في شرح المعلقات. هذه الألف، من هم من يقول هذه الألف للإطلاق، من هم من يقول هذه للتوكيد كفن كفن، ومنهم من يقول هذه الألف يقصد بها رجلين، نعم، صديقين معه. أين هذان الرجلان؟ أين هذا الرجلان؟ يقولون هذه سنة من سنن العرب، عندما يريدون ينادون أي شيء أو يتكلمون يتخيلون أن معهم رجلان، أن معهم إيش؟ رجلان يخاطبونهم، كيف؟ أو يقول حدثاني ماذا جرى معي أو كذا، فيخاطب اثنان. من هذان الاثنان؟ الله أعلم. لكن هذه السنة عند العرب، سنة عند العرب أنهم يخاطبون اثنان معه. فهذه كفى نبكي من ذكرى حبيب منزلي يقصد بها ماذا؟ يقصد بها صديقين معه. من هم الصديقان؟ وهل كانوا معه صديقان وقت النداء؟ لم يكن معه أحد، وإنما هذه سنة من سنن العرب، من الذي يستقر كلامهم. ولهذا يقول ها؟ لا مش هذه، هذه القصيدة. لا، لما كان يلعب بعدين جاءه خبر أباه، خبر أبي. نعم، الظاهر أنه قال هذه ليس في ذاك الوقت، ما قال في ذاك الوقت هذه القصيدة. نعم، ولا حتى علي الجاري يقول هذا، يقول وجدت قال يتخيل صاحبين يستوقفهما ويستبكيهما جريا على عادة الشعراء، إذ يتخيل أحدهم أن له رفيقين يصطحبانه في غدوه ورواحه، فيوجه إليهما الخطاب ويخفي إليهما بسره ومكنون صدره. وصيغة الأمر إذا صدرت من رفيق لرفيق هذه تدل على الالتماس، على الالتماس، هو هذا الذي يريد يقوله. فهذه قال ماذا؟ هو قال هذه عادة العرب، عادة الشعراء. نعم. وقال أيضا: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. الآن ينادي الليل، ونداء الليل أو النداء العاجز أو نداء مثلا الذي لا يستطيع أن يعمل أي شيء، هذا يسمى تمني عندهم، تمني. إذا أمرت الليل، إذا أمرت مثلا النهار، إذا أمرت الزهر، أيها الزهر يضحك، هذا من باب ماذا؟ التمني. هذا من باب التمني، هذه قاعدة. إذا ناديت المسجد أيها المسجد أبشر، هذا من باب ماذا؟ التمني، من باب التمني. وقال البحتري: فمن شاء فليبخل ومن شاء فليجد، كفاني نداكم عن جميع المطالب. هذا من باب ماذا؟ التخيير، من باب التخيير. فمن شاء فليبخل ومن شاء فليجد، من شاء أن يطلب العلم فليطلب، ومن شاء أن يتكسب في الدنيا فليتكسب، نعم، فكل يلاقي ما أراد، هذا معناه التخيير، نعم. وأين فعل أمرنا؟ فليجد فليبخل، نعم. وقال أبو الطيب: عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود، نعم. هذه يسمى إيش؟ من باب التسوية، من باب التسوية. يأتي إنسان عندك يقول له: والله هناك أخوان فتحوا درس، هذا درس في البيقونية، هذا درس في البيقونية، أين نطلب؟ يقول له: أدرس عند هذا أو أدرس عند هذا، أدرس عند هذا أو أدرس عند هذا. من باب ماذا؟ من باب التسوية، من باب التسوية. يعني أنت إذا درست عند هذا تستفيد، عند هذا أيضا تستفيد. وهذا نفس الكلام: عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود. خفق البنود اضطرابه، والبنود هو العلم الكبير سمى بند. وقال آخر: أروني بخيلا طال عمرا ببخله، وهاتوا كريما مات من كثرة البذل. هذا يسمى من باب ماذا؟ التعجيز، التعجيز. يأمرهم أن يأتوا له ببخيل، نعم، طال عمرا ببخله، أو يأتوا له بكريم مات من كثرة البذل. وقال